فيأخذ بهذه الأخبار حتى يصل إلى الغاية. لكن المحذور الذي نفسه يقصد هو أمن الغيب يعتمد على السر ويبقى المحذور هذا المحذور. وأنه يأخذ السبب عارفا بذلك حجة المستقبل وأنه هو الغاية، فهذا من يعرف المحذور.